وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك. الله يبارك فيك دكتور. في سورة الأنفال يقول الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نعم، تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى في الموقف اللي حدث في معركة بدر عدد قليل، 313 فيما يقارب الألف من الأعداء يلتقيان على هذا النحو، يعني العرب لا تعد الحرب بهذا الشكل، لأن ساعتها بيبقى 300 قصاد العدد الكبير ده بينهزموا ابتداء، لك لا مفيش داعي الحرب. نعم. لكن قوة الإيمان والعقيدة وإدراك أبعاد الحياة إنهم في دار ابتلاء، واللي هيموت هيروح دار الجزاء. نعم. الأمر ده كان جديد على العرب. لقوا ناس بهذه النوعية، أرواحهم قوية، إيمانهم عالي، الروح المعنوية نفسها، الروح المعنوية أساس في نصر أي جيش. لما تلاقي مثلا إدارة تسمى إدارة التوجيه المعنوي. نعم. لرفع القوى الإيمانية والروحية عند الجنود في إن هم يكون لهم غاية في الحرب. وأجر كبير لا يضاهى. فأغلب الكفار في حربهم أو أصحاب الدنيا بيبقى الباعث على حربهم أموال. نعم. أو متاع دنيوي أو أرض هياخدوها أو غنائم أو ما شابه ذلك. لكن لما يكون في حاجة بقى هي طريقة الأنبياء والمرسلين، إن الباعث في الحرب هو إرضاء رب العالمين والنظر إلى ما عند الله عز وجل، وإنه بيدافع عن قضية حق ما فيش فيها تجاوز على الآخرين. لأن قضية الـ الأحداث اللي عذب فيها المؤمنون الموحدون في مكة، نعم، كانت كلها قضية مبنية على الظلم. طب واحد يعتقد ما يشاء، يا سيدي انت دلوقتي خلي الأمور مبنية على الإقناع مش على ان انت خالفت دين الآباء والأجداد يبقى لابد من قطع رقبتك. ليه يا عم؟ ما تخلي الأمور مبنية على ان احنا نفهم الرسالة، نرجع للفطرة، نرجع للحكمة. ما كانش عند المشركين غير إخراج المؤمنين أو التأمر على قتل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه وتعذيبهم وشافوا العالم يعني. فهي من ناحية الحق والباطل دايما أهل الرسالة وأتباع المنهج النبوي هم أصحاب حق. نعم. لأن أتباع الشيطان أفعالهم وأقوالهم مبنية على الحقد والبغض. فاللقاء ده اللي حصل كان أول لقاء في مواجهة شديدة جدا جدا بين المؤمنين وبين الكافرين. نعم. فربنا سبحانه وتعالى هيئ الأسباب لتثبيتهم، فكان من ضمن التثبيت موضوع النعاس اللي نزل أمنة من الله تبارك وتعالى، نزل عليهم من السماء ماء طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نصرك الذي وعدتني، أمور من هذا القبيل. نعم. فمسألة تثبيت الأقدام ورباطة الجأش وقوة العقيدة واتحادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله أسبابا غيبية. الأسباب الغيبية هي الملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. العلماء كلهم اتفقوا على أن الله عز وجل أمد المسلمين بملائكة من عنده يقاتلون معه. نعم. بنص كلام الله عز وجل، ومن كذب بذلك فقد كفر بكلام الله عز وجل. النص واضح. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة مردفين يعني جن ورا بعض. طيب، وكلمة مردفين جاية من معنى الإرداف، وهي الركوبة، وأن يكون في واحد تاني وراه. وقال الله تبارك وتعالى في غير هذا الموضع، ولقد، النص هنا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أذلة. وكلمة أذلة يعني ضعفاء، في وضع في منتهى الضعف، مش عاملين حسابهم على حرب فيتفاجئوا بحرب، يبقى الاستعدادات ما كانتش على المستوى المطلوب. نعم. والحاجة التانية، هم رايحين لهدف غنيمة في بتاع تجارة أو قافلة العير، فيتفاجئوا لو نفسهم في حرب، في حرب ودم منهم ناس لا قبل لهم بهم من جهة العدد وما شابه ذلك. نعم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى أخبر أن النبي قال للمؤمنين وثبتهم. أهو خلي بالك من النقطة دي، الرسول بيقول للمؤمنين اللي كانوا معاه في بدر قبل الحرب أن ربنا هينصركم ويثبتكم. استقلوا ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. انتوا ما يكفكوش 3000 من الملائكة معاكم، وربنا بعت لهم 1000. نعم. وبعت لهم 3000. شوفوا عندنا 1000 ذكر في القرآن، والثلاثة ذكرت فين؟ في القرآن. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. نعم. بين في كام؟ في 5. ربنا هيمدكم بالملائكة دي. طبعا هل الملائكة دي كلها حربت؟ ده يعني يكفي بس ملك ولا اتنين، ما هم مش شايفين اللي بيضربوا. يعمل ازعاج للمشركين كلهم، مش عارف الضرب جاي منين. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى اذا القضيه كلها على قضيه الثبات واليقين، فنفهم ونعلم ان الله عز وجل معنا ناصرنا. اهم حاجه ان انا ما اخالفش اراده شرعيه. نعم. انني لا اتجاوز امر الله عز وجل باي صوره. بعدين طب ممكن مداهنه وكده، فاحنا نعمل معاصي ونعمل اشياء شويه كده عشان نرضي الكفار، اخبرك ازاي لغايه ما نوصل اللي احنا عايزينه، برضه مش مبدا. انا اخادع الكفار ويخادعوني. فالحرب خدعه. نعم. خطط حربيه وامور لغايه ما توقعهم في شر اعمالهم. لكن ما ينفعش انني اجاهر بالمعصيه لربي واجي على الاوامر الشرعيه باسم ارتكاب اخف الضرري. ما يجيش. ما يجيش. طبحت النقطه دي؟ ده لعب بالدين. لعب بالدين. يبقى انا استجلب سخط ربنا سبحانه وتعالى وجاهر بمعصيته وإشاعة الفاحش من أجل أن أنا أقول أن ربنا حينصرني وأنا هدفي أسمى، ما حدش يعمل. اتضحت؟ نعم. يعني ما ينفعش مثلا دلوقتي يقول لك آه والله أنا هجند بناتي عشان يروحوا يزنوا مع الأعداء عشان يجيبوا لي معلومات. دي ما تنفعش. دي ما تنفعش أبدا. ولو الأسلوب ده صحيح كان اتخذ الرسول والصحابة. كان اتخذ النبي عليه السلام. لكن أنا أتبع شرع الله عز وجل وأحاول أن أوري أخبي المكر بتاعي، ممكن الخطط، نعم، أصادق العدو في بعض الأمور اللي محتاج فيها سلاح وما شابه ذلك، لكن ما ينفعش إن أنا أجاهر ربنا بالمعصية، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينصر المؤمنين. فبعت لهم كام؟ 5000 نمرين. نعم. 5000 ما شكوش في الحرب، مش كلهم يعني، بس اطمئنان وزيادة ثقة عند المؤمنين. فالرسول بيقول لهم في 5000 ملائكة نازلين، فربنا سبحانه وتعالى أنزل الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فيبقى هنا يجي يبص يلاقي علامات النصر جاي، يعني هو رايح على أساس هيضرب واحد، فيلاقي اللي قدام منه انضرب قبل ما ايه ما يروح له، يبقى كأنه هو اللي ضارب، لكن انا رايح اضربه فانضرب. فالتوفيق هنا في الضرب كبير جدا جدا جدا. نعم. لدرجة ان بعض الصحابة كان يعني الحديث ورد في صحيح مسلم، نعم، عن ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، يعني بيجتهد في أن يلحقوا علشان إيه يضربوا، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، واحد بيضرب كأنه بيضرب بصوت كده، وصوت الفارس اللي بيضرب فوق منه بيقول أقدم حيزوم. حيزوم ده اسم الفرس اللي هو ركبه، هو مش شايفه، فبيقول اقدم ايه حيزوم. حيزوم فنظر الى المشرك امامه فخر مستلقيا، فنظر اليه فاذا هو قد خطم انفه وشق وجهه كضربة الصوت، ان الصوت نزل عليه فخلى الرجل ايه اتعنقل ونزل. فالانصاري جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحدثه، قال صدق ذلك مدد أو ذلك من مدد السماء الثالثة. نعم. وابن عباس ذكر برضو أن الملائكة لم تضرب في يوم سوى يوم بدر، كانوا يكونون عددا ومددا لا يضربون، يعني ينزلوا يساعدوا بس لما يحس انهم هيحصلهم حاجة اخبرك ازاي يتدخل. نعم. طيب الكلام ده هو ان دل على شيء فيدل على ان المؤمن ثقته في ربه قوية جدا جدا جدا، ويقاتل من اجل قضيته، وقضيته النظر الى توحيد الله في هذه الحياة. موضوع الملائكة ده فالدكتور من باب الخبر الذي يتطلب التصديق. خبر يتطلب التصديق. في ناس ممكن تقول لك انا ازاي يعني الملائكة تنزل وتحارب لانها ملائكة، انت ما تعرفش عن كيفية حال، زي روحك اللي موجودة فيك. نعم. تعرف هي بتدخل ازاي وبتنام ازاي وبتطلع ازاي وبتموت ازاي. ما الروح دي حقيقة موجودة. نعم. تدخل البدن وتطلب من البدن، والملائكة بتتابع وملائكة بتكتب والأشياء دي. فهي المسألة كلها بجملتها مسألة تتعلق بعالم الغيب وعالم الشهادة. الإيمان بعالم الغيب كما في عالم الشهادة هو ده اليقين، وإدراك الإنسان أنه دار ابتلاء ينقلب إلى دار الجزاء. فالله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن ينزلوا ويثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ألقى إلقاء فهو الملقي. الملقي ليس من أسماء الله الحسنى، والإلقاء وصف فعله وألقى فعله. ربنا ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، فجلهم وساوس شديدة جدا جدا عن طريق هتافات تأتي من الملائكة القرناء، لأن كل واحد معه قرين، هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك، فيخلي الشخص إيه ينزعج. فاضربوا فوق الإيه الأعناق، يضربوا رؤوسهم، واضربوا منهم كل إيه بنان، اقتلوهم يعني. فالملائكة كانت تقاتل، بس تقاتل، خلي بالك من النقطة دي، عندما يروا إن المؤمن في ضائقة يتدخل، طالما ان هو شغال بالاسباب المشهود، فالاسباب الغيبيه بتيجي عند انعدام الاسباب الايه المشهود المشهود. هو ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. طب لما ترهبون به عدو الله وعدوكم، فانت على حسب الاسباب والوسع اللي عندك الدين والبدء على ربنا سبحانه وتعالى، هتتدخل الملائكه على ربنا. نعم. في اللي عجزت فيه، فهدول لك يا عم ينفع الكلام ده في الايام ده؟ اه ينفع، احنا عندنا سلاح عادي، هم عندهم اسلحة نووية. اخد بالك ازاي؟ والله ربنا سبحانه وتعالى لما قال الكلام ده هو ما استثناش الاسلحة النووية اللي عندهم. كلها اسباب. فهي اسباب، فخذ بالاسباب ما استطعت، واتق الله عز وجل وربنا هيدافع عنك. هي دي العقيدة، وده التوحيد، ودي رسالة الانبياء كلها، لدرجة ان ربنا ممكن يوقف الشمس زي ما وقف النبي من الانبياء. الشمس تقف كده، يتعطل نظام المجموعه الشمسيه. طبعا لما تقول لواحد ان الشمس وقفت، نكلم ليبرالي او علماني دماغه هيضرب، هو اللي هيلف، هو اللي هيلف. لكن القضيه كلها في ان وصل الامر الى هذه المعركه في المصادمه والدفع، يبقى في هذه الحاله وصل إلى أعلى ما يمكن في فهم قضية الحياة. بين ناس وحدوا الله عز وجل وآمنوا به ونظروا الحياة على حقيقتها، دار ابتلاء وامتحان، استخلاف وابتلاء واسترعاء، وجوب عبادة الله وحده إياك نعبد وإياك نستعين، وجوب التزام الصراط المستقيم، وبين ناس انحرفوا عنه، عرفوا عن هذا الصراط المستقيم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. نعم. كلمة شاقوا الله ورسوله جاية من المشاققة، قسموا الدنيا للمنهج القويم بدل ما يسيروا عليه، حرفوا إلى منهج آخر، وشقوا لهم طريقا آخر غير الطريق اللي يجب إن هو يكون في الحياة، سواء كان الفطرة وما نزل على الأنبياء والمرسلين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد الإيه؟ العقاب. العقاب. وهذا مثال في ما حدث من بدر، وده مثال لكل واحد حينحرف إن توقع العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. الشديد طبعا اسم إيه؟ من أسماء الله المقيد، اسم مقيد. ذلكم فذوقوه، أي العذاب اللي حصل لكم في بدر ذوقوه، وأن للكافرين عذاب النار. يعني حتى لسه انتوا كمان أما تيجوا بقى العذاب النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت الحرب نادى عليهم وهم في القليب بعدما جمعوا 70 واحد في مكان واحد في بدر ودفنوهم، بعد ما جافوا ملحتهم جافت، لما دفنوا نادى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يا فلان من فلان ويا فلان، قال وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. نصر، وكانوا أدلة في منتهى الضعف، وطبعا بعدها تغيرت الموازين بقى خلاص، ما قطع دابر الكافرين. نعم. فقام دابر المنافقين ودابر الايه اليهود، اليهود. وبداوا يجمعوا المشركين تاني مش هتنتقمهم، مش هتعملهم، اخ بالك ازاي كده يعني. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. بعد كده بقى الكلام على موضوع القتال، القتال والطريقة التي يقاتلون بها. موتوا في سبيل الله لكن لا تولوا الأدبار. المشركين الأدبار، لا خليكم واقفين وثابتين، وما فيش حد منكم يجي يحيد لدنيا أو شيء من هذا القبيل. عند اللقاء قاتلوا حتى تنتصروا أو تموتوا في سبيل الله عز وجل. اللي كان حصل طبعا الكلام ده في الأيام اللي جاية بعد كده، بعد بدر، بدر انتهت خلاص. عبد الله بن عمر بقول كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص. حاصوا حيصة يعني نفروا، انت عارف لما يكون مثلا صوت مزعج ولا حاجة جامدة جدا تيجي على قطيع او ما شابه ذلك، فالقطيع يجري او يفر. فكان من ضمن اشتداد المعركة في السرية دي عبد الله بن عمر فر. ده في بدر؟ لا ما كانش في بدر، ده في حاجة تانية. عبد الله بن عمر اصلا كان صغير في ايام بدر. نعم. فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص، فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. ثم قلنا لو دخلنا المدينة ثم بتنا، ندخل كده في السر ونقعد، شكلها فضيحة كده ان احنا سيبنا المعركة. ثم قلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فآتيناه قبل صلاة الغداء فخرج النبي عليه السلام من منزله فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل أنتم العكارون، بمعنى الكرارون. أنا فئتكم، أنا فئتكم، يعني أنتم جئتم إلى فئة متحرفا للقتال او متحيزا الى ايه؟ الى فئة، وانا فئة المسلمين. قال فآتيناه حتى قبلنا يده، يعني ان هم ما راحوش على اساس ان يعني فرارا من مواجهة الخصم لانهم آثروا حياة الدنيا، ولكن وضع القتال أحسوا فيه بالهلاك. فعادوا ليقووا أنفسهم مرة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال قادم أو لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. لأن الآيات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها كأمر يدفع المؤمنين إلى التمسك بإيه؟ بما عليه من ما هم عليه من الحق وبالدفاع عنه مهما كلفهم ذلك، حتى ولو كان ذلك مكلفا لحياتهم. نعم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لإيه؟ لقتال. لقتال، يعني يلف عشان يخاطر، في خدعة في الموضوع أو خطة. وأغلب الحروب طبعا القديمة كانت بتبقى حرب شريفة وجها لوجه، وجها لوجه. فلو واحد ولى يبقى معنى كده انهزم. لكن لو ولى متحرفا لقتال، ان يجمع مجموعة ويعمل خطة تانية او حاجة زي كده، او متحيزا الى فئة ان هو ينسحب من دي عشان يروح يقف مع فئة تانية واقفة في القتال. نعم. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، على اعتبار ان الفرار يوم الزحف ساعتها معناها ان هو ترك دينه وترك واثر حياته يعني. نعم. اثر الدنيا على الاخرة. لكن دلوقتي اصلا الحروب كلها بتبقى حرب من ورا الكمبيوتر، واحد قاعد كده بس بيحارب كل جيوشهم بتعتمد على مراقبات وطيارات مسيرة وطيارات ما فيش فيها طيار اصلا. وده نوع من الجبن صراحة يعني، مش مرجلة، أخي بالك إزاي؟ صحيح. لكن هو طريقتهم كده طريقة إيه؟ اللي خايف على حياته وخايف على نفسه، لأن ملوش غير الدنيا يعيش فيها، مش مؤمن أصلا بآخرة ولا شيء من هذا القبيل. لذلك أقوى شيء وأشد شيء على الحرب اللي موجودة في العصر الحاضر هي حرب المواجهة عن طريق السلاح البري، أو الجنود لما ينزلوا على البر وإيه ودبابات تبدأ المواجهة الشريفة، تبدأ المواجهة الشريفة. إنما غير كده خلاص المواجهة غير شريفة. حتى كانوا يسموا الرشاشات أو المسدسات زمان يسموها الغدارة. سموها إيه؟ الغدارة، لأنها تغدر. أنت واقف كده فجأة تلاقي غدارة جات لك من بعيد ورصاصة جات، فيسموها غدارة لأن سمتها الإيه؟ الغدر. خد بالك إزاي؟ المسدسات والرشاشات والآلات دي الغدر. نعم. سموها غدارة. شوف طبيعة الناس سموها إيه؟ غدارة. لأن مفيش غدر في المسألة دي. المفروض اتنين بيحاربوا بعض يواجهوا بعض، يواجهوا بعض بشرف. نعم. فطبعا اللي ما عندوش شرف هو اللي بيبان بالغدارة دي. فأول ما طلعت المسدسات كلها مبنية على الغدر. نعم. والحياة أصلا إن ما كانتش قايمة على الشرف حتى بين الخصوم ما ملهاش لازم. إنما الغدار الأول اللي هو إبليس. سبحان الله. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تولي يوم الزحف. فقال الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله إيه؟ قتلهم. قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا بقى مسألة نسبة الفضل إلى الله تبارك وتعالى. في حال التوفيق للطاعة والنصر والتمكين في العزة لابد من نسبة الفضل إلى الله عز وجل. نعم. لا تنسب إلى المقاتل لك إحنا انتصرنا وإحنا عملنا وإحنا وإحنا وإحنا وإحنا ما حدش قدنا، ويبدأ يذكر نفسه. فلو أنت ذكرت نفسك ربنا سبحانه وتعالى يذكر نفسه وينفيك. فلم تقتلوهم ولكن الله إيه؟ قتلهم. قتلهم. فأثبت القتال لهم. قاتلوهم. قاتلوهم أهو تكليف بالأمر الشرعي. ليه؟ لأن المفروض أصلا طالما ربنا وفق في القتال ونصرك يبقى تنسب الفضل في كل حال لله عز وجل. وفقنا الله عز وجل لكذا. إن كان في مجموعة برضو من الشباب اللي هم شاركوا في الحرب راحوا بقى في، ففي ناس تانيين قاعدين، نصر عظيمة كتبت في التاريخ 300 عملوا فيهم كذا وكذا عملوا. فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم إن كان في ملائكة معكم ما تنسوش. فلم تقتلوهم ولكن الله إيه؟ قتله. قتله. وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ رمى. يعني الفضل كله يعود إلى الله تبارك وتعالى. والحاجة الثانية هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ابتلاء للمؤمنين في أنهم يرجعوا إلى رب العالمين بالفضل دائما. نعم. ويستعينوا به. إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. نستعين. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. يبقى مسألة نفي الأسباب وإثبات الأسباب عند المؤمن ينظر إلى الأسباب على أنه آخذ بها مستخلف فيها، لكنها بسم الله وهو خالقها وهو الذي رتبها سببا ونتيجة وعلة ومعلولة، فهو الخالق والأمر له والفضل له. فالنصر ليس بالأسباب. فالنصر مش بس مرتبط بالأسباب. لا، ده هو فضل ربنا أولا وآخرا. نعم. لازم نكون على هذه العقيدة. فقبل أن نمتدح أنفسنا ونذكر هذا نقول هذا بفضل الله تبارك وتعالى. الله عز وجل صاحب الفضل وهو الذي أيدنا وهو الذي ساعدنا وهو الذي عاوننا وأنزل ملائكته ووفقنا إلى غير ذلك. فالإنسان يذكر ربه في حال التوفيق للطاعة، أما في حال المعصية فما ينسبهاش لربنا بقى وإن كان بقضاء وقدر. يعني هو بحارب في حرب بحارب فيها مسلمين، لو أنا بحارب مسلمين زي بنختلف على شيء معين يبقى الخطأ منهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم هو قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم، سماه قاتلا ونسب القتل إليه لأنه وزر، لأنه معصية، ففي حال المعصية ينسب القتل إلى العبد وما بقاش انتصار بقى، وما بقاش انتصار هو قاتل. نعم، وفي حال الطاعة فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. يبقى في حال الطاعة ينسب الفضل لله عز وجل والعبد ربنا يذكره بالخير، وفي حال المعصية ينسب الوزر المين للعبد والقتل للعبد وإن كان بقضاء الله وقدره عشان يتحمل الوزر إنه مخالف للشرع. نعم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. خلي بالك من النقطة دي، كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحوا على المؤمنين إن احنا هنعمل فيكم هنعمل فيكم وغير ذلك من هذه الأمور، تستفتحوا تستنصروا وتطلبوا أن يفتح الله بينكم وبين أعدائكم اللي هم أهل الإيمان وتقول عليهم إن هم أعداء. نعم، فكان أبو جهل في يوم بدر بعد ما جمع اللي جمعوا فكان بيدعو بيقول إيه، اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول إيه، إن الرسول لما جه فرق بيننا وكنا أمة واحدة وقلب علينا أرحمنا وآتانا بما لا نعرف. فهو يريد أن يفرق الجماعة، يبقى الرسول اللي جاء بالحق نظر إليه أبو جهل على أنه فرق الجماعة. زي ما تكلم في مسألة فيها حق الناس اعتادت على شيء باطل فيها يقول لك انت جاي تفرقنا، ده زي فرعون بالظبط. ما هو فرعون لما قالوا له ان موسى جاي عشان ايه، عايز يفرقكم ويعمل فيكم كده ويفسد عليكم هذه النعمة. هي القضية قضية انت ألفت شيء واعتدت عليه يبقى هو ده الحق ولا في حق وباطل. فابو جهل كان بيقول اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فحنه الغداء، كان استفتح من بيستفتح بيطلب الفتح من ربنا سبحانه وتعالى بين قريش وبين محمد. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، خلاص مش انت قلت حنه الغداء، فكانت الغداء جزع دماغه كان المستفتح. نعم، عبد الله بن سعلبه بيقول ان ابا جهل قال حين التقى القوم اللهم اقطعنا للرحم واتانا اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فاحنه الايه الغداء الغداء، فكان المستفتح. وبعضهم كان بيتعلق باستار الكعبه لما خرجوا من مكه الى بدر يعني وطلبوا ان ربنا ينصرهم، اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، هم كانوا يقولوا كده. فاللي حصل إن ربنا قال لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الإيه الفتح، وإن تنتهوا أي عن كفركم وشرككم فهو إيه خير لكم عن مناصبة العداء للنبي عليه السلام ولأصحابه، وإن تعودوا نعود. يعني لو جمعته تاني وفكرته تاني بعد بدر خلاص هنرجع لكم تاني وهنحاربكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع مين؟ مع المؤمنين. موضوع الاستفتاح ده بيفكرني بالخوارج فضل الدكتور، لما كانوا يطلعوا على سطوح بيتهم ويقعد يدعي يا رب احنا المسلمين وعايزين ننصر الاسلام، ما بتنصرناش ليه؟ هو الضغط غير كده، لما وقفوا قطعوا الطريق وسدوا الميادين وقعدوا 40 يوم وهم قاعدين بيدعوا ليل ونهار ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم ويرجع لهم كذا ويرجع لهم كذا، كانوا بيقيموا الليل ويصوموا، بيقيموا الليل ويصوموا النهار ويستفتحوا. فالآية دي سبحان الله كأنها نازلة عليهم بالضبط. سبحان الله. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، مزقهم وشردهم وبين عوارهم، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم إيه شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. سبحان الله يا أخي، حاجة عجيبة سبحان الله. ثم قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم إيه تسمعون. إذا أمركم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر سيبوا له في إيديكم وتوجهوا إلى تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تولوا عنه وأنتم إيه تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لأن بعد كده خلي بالك ظهر في مجموعة من الناس ما كانتش موجودة قبل كده بعد غزوة بدر مباشرة. هي ايه؟ بعد غزوة بدر كان في الاول النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة كان اهل المدينة على الشرك وكانوا يعبدون اصناما ولهم مصالح مع اليهود. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ظلوا هم على كفرهم، والرسول آمن من آمن معه من الأنصار ومن المهاجرين. هم خلاص ما فيش عندهم مشكلة، احنا على عقيدتنا وعلى ديننا وانت على عقيدتك ودينك. بس هم مش طايقين، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان حينصب أمير المدينة كلها. فما جاء الرسول معناه تعطيل الأمر ده عنه، ضاعت عليه المصلحة بتاعته، فضاعت عليه. فهو في قلبي بغض للنبي عليه الصلاة والسلام. فما فيش فترة وجيزة قرابة العام إلا وجد النبي عليه الصلاة والسلام انتصر في بدر انتصار شهد له به كل العرب اللي موجودين في الجزيرة العربية. تناقل الركبان الخبر بتاع بدر وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، ويتلون القرآن إن نزلت ملائكة تحارب معاه. القرآن بيتلى، يعني ما كانش بس قصة عادية، لا ده كان نازل القرآن يتلى. فابن سلول قال إيه الجماعة أصحابه؟ هذا أمر قد توجه، يعني ده حاجة اتفرضت علينا خلاص دلوقتي، ما فيش قدامنا غير الإسلام، لأن إحنا لو ما أسلمناش هيبقى معنى كده ان احنا مع الكفار اللي حاربهم، هنبقى اعداء. فظهر النفاق بقى بشكل كبير، والحقد والكيد والتخطيط السريع للقضاء على النبي عليه الصلاه، بس في الباطن، عن طريق التعاون مع اليهود والمشركين عشان يجمعوا اقصى كيد لهم في الاحزاب، في مواجهه غير شريفه، في الـ في الـ في غ... في, في غزوة احد. فأحد عدد المسلمين ما يجيش الألف، وفي ناس تخلفوا عنه، وعدد المشركين زادوا على 3000، واليهود بيترصدوا في المدينة ان يعملوا مصيدة يصطادوا فيها كل أهل الإيمان في المدينة، فربنا نجاهم. فهنا بقى ربنا بيذكر للمؤمنين ولكل من زعم الإسلام من المنافقين: يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني مقصود بدية المنافقين، أي رسالة لكله بقى، للمؤمنين كلهم، والحذر من المنافقين، وخليكم مع النبي عليه الصلاة. وبعدين قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دي جت بقى في اللي هو أعلن إسلامه. نعم. من المنافقين وقلبه متحجر على النفاق وعلى الكفر برب العالمين والكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة. فسماهم شر الايه؟ الدواب. نعم. ليه شر الدواب؟ لأنهم في الأصل كفرة. ولا فاهمين في الحياة حاجة، ولا فاهمين فطرة، ولا فاهمين حكمة، ولا ربنا خلقهم ليه، ولا دار ابتلاء يعقبها دار جزاء، ولا أشياء دي كلها مش في النار. عايشين أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. بل أشر منهم. فإن شر الدواب ما دب على الأرض. عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هل هم صم وبكم؟ لا، هو بيسمع وبيتكلم. نعم. بس كأنه لا يسمع وكأنه إيه؟ لا يتكلم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. علم هنا علم التقدير. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني لو قدر الله أمر خير لهم لهيأ الأسباب لوصولهم. لآمنوا. مش معنى ان هم اغلقوا اسماعهم واصبحوا بكما وعميا ان معناها ان هم اقوى من ربنا. لا، تذكروا دائما ان لما يذكر حالة زي كده في واحد معاند او مكابر فربنا سبحانه وتعالى يكشف اللي في اللوحة على طول. هذا ما قدره الله عز وجل اصلا. خلي بالك من النقطه، يعني مش هيخرج عن قدره الله سبحانه وتعالى. هو اخفى المقدر عشان العمل. نعم. فانت لو كنت اخترت ساعتها وتمسكت بالحق هتبقى من اهل الحق. وكان ممكن ابو جهل وابو لهب اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق له. لكن ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن مشيئته وعن تقديره السابق. ولذلك ولو علم الله فيه خيرا لاسمعه. ده علم التقدير. نعم. علم ايه؟ التقدير. وده أي اللي كتبه في اللوح المحفوظ. يعني لو اراد الله لاسمع. اي لو اراد كونا ان يسمعهم لاسمعهم. ما هو لو اراد كونا العلم التقدير ده فيه كل مقادير الخلائق سواء كان خيرا او ايه او شر، اهل ايمان او اهل ايه كفر. للإرادة الكونية او مشيئة ربنا سبحانه وتعالى اللي هينفذ بها العلم المقدر. نعم. فمن قدره سبحانه وتعالى انه خلق للنار اهلا زي ما خلق للجنة اهلا. ما نعرفش من هم اهل الجنة واهل النار. اخبرك ازاي؟ اللي هو التقدير الميثاقي. التقدير اللي هو الميثاقي. ما نعرفوش. لكن هو لما نزلنا للأرض وأخفى المقدر قال اعملوا فكل إيه ميسر لمخلوق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فدول ممن يسر العسرى. لو علم الله فيهم خيرا أو لو قدر الله تبارك وتعالى فيهم خيرا لهيأ أسباب السماع لهم فسمعوا الحق. نعم. فهم لما اختاروا ان هم يسمعوا الباطل يبقى هو اللي مسؤول. طب ليه انت ما سمعتش الحق اللي ربنا انزل النبي عليه الصلاه والسلام مع انه في صلاحك وهدايتك؟ ليه؟ يبقى انت تتحمل المسؤوليه وفي نفس الوقت هتوافق المقدر. ما فيش حاجه تخرج في كون الله عز وجل عن مراده التكويني او مراده الكوني. نعم. أو عن مشيئته سبحانه وتعالى. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. على اعتبار أن دول برضو حيظلوا معرضين عن إيه؟ الصراط. ده اختيارهم حتى. نعم. لو كانوا بيسمعوا. هم بيسمعوا. طب هم سمعوا. بقول لك ده يا عم هم بيسمعوا. حتى لو سمعوا مش هيستجيبوا. ليس جبرا عليهم. لان بعض يقول لك طب ده كده معناه جبر. لا، مش جبر. واحد يقول لك الدليل انه مش جبر ايه؟ انه ممكن يسمعوا الايمان. مش كده؟ ممكن يتبعوا. وبعدين هو ما حددش الشخص بعينه إلا لمن مات وهو مصر على الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، على أساس أن ما أمر به رب العزة والجلال حياة للمؤمنين، خصوصا انت عارف في المدينة بقى عجت المدينة بكل الطوائف، فطائفة الإيمان من المخلصين أصحاب درجات العلى تتمثل في المهاجرين والأنصار اللي كانوا على أعلى ما يمكن من التقوى والإيمان، النموذج اللي ذكر في أول سورة الأنفال، اللي ذكر في أول الأنفال. فيه ناس لسه داخلين في الإسلام على ما يعرفوا وفهموا حتى هيقضوا وقت شوي. نعم. وفيه ناس من المنافقين واقفين في الصفوف مع المؤمنين وقلوبهم سوداء تضمر حقدا على المسلمين. تتمنى الحقد والكيد المسلمين وهم عيون على المسلمين. وفيه في المدينة مجموعة من اليهود يحقدون على على النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم لكنهم يكفرون به. نعم. وفي من المشركين اللي جايين قاعدين مخصوص علشان يتابعوا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وينقلوا زي جواسيس. وفي كثير بقى يعني النفوس كثيرة. فكان التوجيهات اللي بتيجي لصلاح الناس وصلاح المؤمنين. فلما يقولوا يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بتيجي كواقعة عين مثلا إن بعض الصحابة زي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فدعاني ندى علي، كان هو بيصلي فلم آته حتى صليت. نعم. ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فهذا لك أنه هو بيصلي والرسول دعاه. طب هو غلط في إيه؟ ده كان بيصلي بعد ما خلص الصلاة راح النبي عليه الصلاة، لكن الله أراد أن يعلم الصحابة في هذا التوقيت بالذات أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والاستجابة له في وحدة المسلمين وعوامل قوتهم. فطالما الرسول قال لك تعالى يبقى روح، لأن هو اللي علمك الصلاة والأمر الله بينزل عليه. نعم. فلعل يكون في غلطة انت عملتها، يكون في حاجة تصلي فيها كويس، المفروض الشخص هيسلمه وحاطه. فبقول: ألم يقل الله: يا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. تقول له: هعلمك أعظم سورة في القرآن قبل ما ما أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، أنا قاعد شوية الرسول جه يخرج، فذكرت له: إيه هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: هي الحمد لله رب العالمين. فاتحة الكتاب. السبع المثاني، دي أعظم سورة فين؟ في القرآن. في القرآن. على اعتبار إن هي علامة بارزة، يعني فيها كل ما تيجي تشوف دلوقتي وإحنا من خلال التفسير الاعتقادي هيبان لك ليه الفاتحة هي أعظم سورة فين؟ في القرآن. بقت واضحة جدا دلوقتي. ليه؟ لأن فيها كل المعاني الخاصة بتوحيد الله عز وجل، والواحد لو يقعد يفكر فيها يبص يلاقي الدنيا كلها اختصرت فيها. نعم. المنهج كله فيها. ما يتعلق بالآخرة كله فيها. أخبرك إزاي؟ الحكم العليا في الكون موجود فيها، الغنى الذاتي والفقر الذاتي كله موجود فيها. نعم. طيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه. وقلبه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر القلب على اعتبار أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها إيه؟ كيف يشاء. كيف يشاء. تقليب زي ما قلنا على منطقة حديث النفس ابتلاء للعباد. نعم. واختيار الإنسان ده أمر من الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله حرا فيها. هيجي الكلام فيها، لكن احنا عايزين قبل ما نخلص لو كان في مجال لايه ان احنا نراجع الاسماء والصفات فيه حاجة. يعني الايات الاول كلها شاهدة برضو لتوحيد العبادة. نعم. وفي بعضها شاهد تحت ربوبية، فلم تقتلوهم ولكن الله ايه قتلهم. اللي بيشتقوا بقى من افعال الله اسماء ولكن الله ايه قتلهم. ها يجوز الاشتقاق بشرط الكمال يا جماعة؟ قولوا بقى. قتل قتلا فهو ايه القاتل. القاتل او القتال. قتال. مين اللي حسم ربنا القاتل؟ شفت بقى هؤلاء جميعا اللي بيقول لك احنا هنشتق ربنا زي ما احنا عايزين ونطلع له اسماء زي ما احنا عايزين، هؤلاء يعبسون بكلام الله عز وجل. نعم. وليسوا اهلا ان يتحدثوا على الاشتقاق بهذا المعنى، ولكن الله ايه قتلهم. فالقاتل ليس من اسمائه. وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه رمى، اسميه الرامي. رمى رميا فهو الرامي. وليبلي المبتلي، ابتلى ابتلاء فهو مبتلي. فالرمي وصف فعله. نعم. ورمى فعله، والرامي ليس من أسمائه. والمبتلي من أسمائه المقيدة، إن الله مبتليكم مبتليكم بنهر. نعم. فابتلى الابتلاء وصف فعله. طيب احنا ان شاء الله فالدكتور نكمل في اللقاء القادم عشان وقت حلقتنا انتهى. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك ان شاء الله.